بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. كنا في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني يقصد من النجاسة، لأنه يفرق بين الكثير وبين القليل. يقول: إذا كانت هذه النجاسة منتشرة في ثوب فنضم بعضها إلى بعض، فإذا كانت كثيرة حكمنا بنجاسة هذا الثوب. إذا كان هذا الثوب مثلا به دم، على القول بنجاسة الدم، نضم بعضه إلى بعض، فإذا فحش وكثر حكمنا بنجاسته. قال: لا أكثر، يعني لا يضم متفرق بأكثر من ثوب، بل يعتبر كل ثوب على حدته، كل ثوب يكون وحده، هذا المراد. ثم قال: ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. إذن هذه مسائل حكم فيها بالطهارة. الأولى قال: دم السمك، ولا شك فيه، لأن السمك ميتته طاهرة فدمه كذلك، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة، وميتة السمك طاهرة فالدم كذلك. وهنا ضابط يذكره ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أن الشيء ينجس لوجود الدم فيه، لذلك العظام لا تنجس، والسن لا تنجس، والشعر كذلك لا ينجس، لأن ليس فيه دم لا تحله الحياة. فإذا كانت ميتة السمك طاهرة مباحة وتؤكل مع ما فيها من الدم، فإذا دم السمكة طاهر. المسألة الثانية قال: وما لا نفس له سائلة. المراد بالنفس السائلة هنا الدم السائل، لأن العرب تسمي الدم نفسا، ومنه قيل للمرأة نفسا لسيلان دمها عند الولادة، ويقال نفست المرأة إذا حاضت. إذن ما لا نفس له سائل، المراد بالنفس السائل الدم كما سيأتي. فإذا كان هذا الحيوان ليس له نفس سائلة، ليس فيه دم سائل، فإنه طاهر، وهذا إرجاع إلى الضابط الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله، أن السبب في النجاسة الدم، وهذه حيوانات لا دم فيها فهي طاهرة. كالبق، البق صغار البعوض معروف، والقمل أيضا معروف. فقد يقول قائل: إن البعوض هذا والقمل أحيانا إذا قتلنا نجد فيه دما. نعم، هذا الدم الموجود فيه ليس من أصل خلقته، لا، وإنما هذا الدم هو شيء امتصه من بدن الإنسان، البعوض أخذت هذا الدم من الإنسان، وكذلك القمل. أما في أصل خلقته هو ليس فيه نفس سائلة، والله أعلم. قال: ودم الشهيد، دم الشهيد طاهر ولو كثر، ولكن يقول عليه دم الشهيد إذا كان على الشهيد فهو طاهر، والدليل على ذلك أن الشهيد لا يغسل بل يدفن بثيابه، وهذه الثياب عليها الدم، وقد حكم الشرع بدفنه في ثيابه التي عليها الدم، فدل ذلك على أن هذا الدم طاهر، لو كان نجسا لغسل، نعم لأزيل عنه، فإذا انفصل قالوا نجس، هكذا فرقوا. وهذا يدلك على ضعف القول الذي يقول إن دم الإنسان نجس، لأن هذا التفريق يظهر ضعفه، هذا التفريق يظهر ضعفه. دم الشهيد قالوا يكون طاهرا إذا كان عليه، فإذا انفصل عنه أصبح نجسا، مع أنه لا فرق، الدم هو هو، كان على الشهيد أو انفصل عن الشهيد. فهذه المسألة تدلك على أن القول الراجح في دم الإنسان أنه طاهر، إلا دم الحيض فإنه نجس بإجماع العلماء. قال: ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه، الدم الذي يبقى على اللحم أو يبقى في العروق أيضا طاهر، ولو ظهرت حمرته، هذا الدم حتى ولو ظهرت حمرته في المرق في الماء الذي يكون في القدر لا يؤثر. قال في الحاشية الشيخ ابن القاسم رحمه الله: لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن المشقة تجلب التيسير، ما يمكن التحرز من هذا الدم الذي يكون على اللحم أو يكون في العروق ويكون في القدر غسالة القدر. قال: ولأن الله إنما حرم الدم المسفوح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو دما مسفوحا، الدم المسفوح هو السائل. إذن هذه الآية الكريمة بيّنت ما هو الدم النجس أو دما مسفوحا لا يجوز شربه. قال: ولأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل، فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته. إذا كان هذا الدم في العروق أو في اللحم أو في المرق أو في الماء إذن هو حلال، حله يدل على أنه طاهر. قال شيخ الإسلام: لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، على هذا الدم يعني الذي يكون في اللحم وفي العروق، وأنه لا ينجس باتفاقهم، فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو مائع آخر أو على سكين ونحوها، فعلى هذا النجس من الدم هو المسفوح، والمسفوح هو السائل. أما الذي يكون على اللحم ويكون في المرق ويكون في العروق هذا لا بأس به، طاهر. ولو ظهرت حمرته، ولو هذه إذا جاءت في كتب الفقهاء هي إشارة خلاف، إذا قال الفقيه في المتن ولو كذا إذن هنا في خلاف، نفهم من هذا أن بعض العلماء يرى نجاسته إذا ظهرت حمرته ولكنه ضعيف، لذلك المؤلف يقول: ولو ظهرت حمرته فإنه طاهر، إشارة إلى قوي آخر يضعفه. إذن هذه أربع مسائل ذكرها المؤلف حكم فيها بالطهارة، ما هي؟ دم السمك وما لا نفس له سائلة، ودم الشهيد إذا كان عليه، يقول قلنا إن هذا التفريق ضعيف، ودم الشهيد عليه، والدم إذا كان على اللحم أو في عروقه، هذا كله حكم بالطهارة. ثم قال: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. أثر الاستجمار يعني الإنسان الآدمي إذا قضى حاجته واستجمر بحجارة أو نحوها، يبقى أثر، يبقى أثر في المحل، يقول في المحل من بدل الإنسان، يعني في محل قضاء الحاجة من بدل الإنسان، يعني على الفرج المقصود على الدبر يبقى أثر. يقول: هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار من رائحة ومن لون إلى آخره، لأن الحجارة ما تزيل إزالة الماء، الماء أنقى، الحجارة يبقى في أثر. يقول: هذا الأثر بعد الاستجمار لا يضر، ولكن اشترط هنا شرطين. الأول قال الإنقاء، والمراد بالإنقاء هنا النظافة، أن ينظف المكان. والشرط الثاني قال استيفاء العدد، وهو ثلاث مرات أكثر، من استجمر فليوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نهى أن يستجمر الإنسان أقل من ثلاث، لأن الإنقاء في الغالب لا يحصل بأقل من هذا العدد. إذن إذا حقق الإنسان في الاستجمار الإنقاء والعدد المطلوب ثلاث مرات فأكثر، ثم بقي شيء فلا يضر، يعفى عنه، يعفى عنه. طيب، هذا الإنسان الآن الذي استجمر وقد أنقى واستوفى العدد وبقي أثر، هذا الأثر ما حكمه؟ قلنا يعفى عنه. لو جلس في ماء هل ينجسه؟ القول الراجح أنه لا ينجسه، وهناك قول آخر أنه ينجسه، فالصحيح أنه ما ينجسه، لهذا شيء معفى عنه. ثم نعود إلى الأصل في المياه، ما هو الأصل في الماء؟ متى نحكم بنجاسته؟ نحكم بنجاسته إذا تغير، إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحصل فيه. وهذا الرجل قعد في الماء فنظر في الماء ما في شيء، ما تغير فيه شيء، إذن نحكم بطهارة الماء. ثم إن المشقة تجلب التيسير، ولذلك نقل في الحاشية يقول: قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله، لا بأس به. المستجمر مع أن الإنسان إذا استجمر يا إخواني يبقى أثر، لو عرق في سراويله قال لا بأس، لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج، وعندنا قاعدة كبيرة معروفة في قواعد الفقه: المشقة تجلب التيسير. يعني هذا الإنسان الآن الذي استجمر وبقي أثر، لو قيل له يجب عليك أن تغير ثيابك، يعني سراويلك، لأنك تعرق فيها، وربما هذا الأثر الذي بقي في المحل تحلل وانتقل من السراويل، لعد ذلك إلى مشقة، مشق ذلك على الناس، ولا سيما أنه في كثير من بلاد العالم، ولا سيما في الغرب، ما يستعملون الماء في عند قضاء الحاجة، وإنما يستعملون المناديل. فهذا استجمار، هذا استجمار. فالمقصود لو قيل له وهم يستعملون المناديل ويستجمرون بها: غيروا ملابسكم لأن الرائحة ولأن هذا الشيء هذا الأثر ينتقل إلى الثياب، لأدى ذلك إلى مشقة عظيمة، بل هذا يؤدي إلى وسواس عظيم. الإنسان ما يثق في ملابسه، وربما يؤدي بهم ذلك إلى أن يفعلوا كما تفعل الزيدية. تعرفون ما تفعل الزيدية؟ الزيدي لا يصلي في سراويل، يخلع السراويل ثم يصلي. وقد رأيته في بلاد اليمن، تجد الإنسان عند باب المسجد يضع حذاءه وسرواله ويدخل المسجد يصلي، لكن طبعا يلبسون ثيابا وأزرا والسراويل تصخ تخلع. هذا معروف عن المذهب الزيدي، موجود عند بعض المذاهب لكن بندرة. أما الزيود هذا مشهور عنده، والشوكاني رحمه الله ذكر ذلك في سيل الجرار وعابه على الزيدية في اليمن، وقال إن هذا إن هذه مسألة تفرد بها أهل هذه البلاد، يعني من الزيود. والله المستعان، لماذا هم وقعوا في هذا الحرج العظيم أنهم لا يصلون في سراويلهم؟ من هذا الوسواس، لأنهم ظنوا أن هذه السراويل ترطخ بالماء الذي هم يستنجون به، وقد تنتقل النجاسة إلى آخره، وهذا كله من الحرج الذي لا تأتي به الشريعة، لا تأتي به الشريعة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحمد لله. فالإمام أحمد هنا جوابه جار على قواعد الشرع من التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة عن الناس. قال المستجمر: يعرق في سراويلي. قال: لا بأس، لا بأس به، هذا معفو عنه، ولا يذهب الإنسان يوسوس. ثم قال رحمه الله: ولا يندس الآدمي بالموت، لحديث المؤمن لا يندس، متفق عليه. الآدمي عموما في بدنه هو طاهر حيا وميتا، مؤمنا كان أو كافرا، الآدمي في نفسه هو طاهر، سواء كان حيا أو ميتا، كان مؤمنا أو كافرا. وهنا اعتراض: أولا، هناك دليل قوي جدا يفيد أن الآدمي أنه طاهر. ما هو هذا الدليل؟ غسل الميت. غسل الميت هذا يدل على طهارة الآدمي ميتا، لأن الآدمي لو تنجس بالموت فإن غسله لا يفيده شيئا، فغسله يدل على طهارته. طيب، وغسل الميت إذا كان مسلما باب الإكرام والتشريف له، أما الكافر ما يغسل، الكافر ليس أهلا للإكرام، وإنما يدفن كما يدفن الكلب، بدون غسل ولا كفن، يوارى في التراب حتى لا يتأذى الناس بمتن وجثته. أما المسلم يغسل ويطيب ويكفن ويحمل على الأعناق ويصلى عليه ويدعى له ويوضع في قبره ونقف ندعو له. يعني تأمل في هذا الإكرام العظيم للمسلم، الله سبحانه وتعالى أكرمه حيا وميتا. أما الكافر لا يغسل ولا يطيب ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يحمل على الأعناق ولا يدعى له ولا نقف على قبره ولا نفعل شيئا، ندفنه كما ندفن أي كلب موجود في الدنيا. يعني انظر إلى الكفر كيف أهين به الآدمي حيا وميتا، نسأل الله السلامة والعافية. يستوي مسلم مؤمن موحد مع كافر جاحد معاند؟ أبدا. إذا الغسل هنا المسلم يغسل كراما له، هذه شريعة الله، الكافر لا يغسل إهانة له، ولأنه ليس أهلا لذلك. وليس الكافر لا يغسل لأنه نجس، لا، الآدمي لا ينجس حتى ولو كان كافرا، فإن قال قائل إذن ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس؟ نعم هم نجس في اعتقادهم وفي دينهم لأنهم مشركون، أما في أبدانهم فلا. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح الكتابية، نكاح الكتابية يهودية كانت أو نصرانية وهي كافرة ونجسة في عقيدتها وفي دينها، ومع ذلك أباحها الله فيتزوجها المسلم ويعاشرها ويضاجعها، ومع ذلك ما جاء في الشريعة الأمر بالاغتسال من عرقها أو التحرز من عرقها أو من ريقها أو من بدنها، ما جاء هذا في الشريعة، فدل ذلك على أنها طاهرة، هي يهودية نصرانية كافرة. وما جاء في الشرع أن المسلم إذا تزوج يهودية أو نصرانية أنه يجب عليه أن يحترز من بدنها من عرقها من ريقها من دمعها إلى آخره، وأنه إذا أصابه شيء من عرقها يجب عليه أن يغسله، ما جاء هذا في الشرع، فدل ذلك على أنها طاهرة، أنها طاهرة. إذن هذا الدليل في مسألة نكاح الكتابية على ضوئه نفهم ونفسر الآية الكريمة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجس يعني في دينه وفي عقيدته، وهذا المشرك النجس في دينه وفي عقيدته لأنه مشرك، ما ينبغي أبدا ولا يليق بمثله أن يدخل مكة، مكة بلد الله الحرام لا يدخله إلا مسلم، أما هذا النجس المشرك ما يدخل. وكلمة نجس في الآية الكريمة فيها إشارة إلى العلة التي من أجلها منعوا من دخول مكة، وهي النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر، فمن كان متلطخا بهذه النجاسة ما يليق به أبدا أن يدخل مكة إلى بلد الله الحرام، وإنما يدخلها أهل الطهارة والنقاء والإيمان. هذه إشارة، إنما المشركون نجس بكفرهم وشركهم وعنادهم وعداوتهم لله ولرسوله، إذن هؤلاء ما يقربون المسجد الحرام. والآية ما فيها دليل على أن الآدمي نجس في بدنه نجسة حسية، لا، قلنا جاء في الشريعة ما يدل على خلاف هذا، أن الآدمي طاهر في بدنه حتى لو كان كافرا. ولذلك المؤلف يقول ولا ينجس الآدم بالموت، الآدم عموما. طيب حديث المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، هذا الحديث لا مفهوم له كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا مفهوم له، لا نفهم من هذا الحديث أن الكافر يكون نجسا، لأن الآدم عموما هو طاهر في بدن حي وميت، كافرا كان أو مؤمنا. قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، هذه مسألة تقدمت في كلام الشارح البهوتي، وإنما أعادها لأن الماتن صاحب زاد المستقنع الحجاوي ذكرها. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، جملة متولد من طاهر هذا من كلام الحجاوي صاحب زاد المستقنع، لكن فيها نظر من الناحية الإعرابية النحوية، وعبارة الحجاوي رحمه الله وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، كلمة متولد من طاهر هي وصف للحيوان الذي لا نفس له سائل، لكن كان ينبغي أن يقول وما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر، يعني متولدا حال، يعني حال كونه متولدا من طاهر. هذا كله خبر، كله مبتدأ. الخبر يأتي، الخبر يأتي في قوله طاهر. إذن العبارة ينبغي أن تكون هكذا في المثل: وما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر، يأتي حكمه أنه طاهر متولدا. وهذا أشار إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد، شرح الوتر، ذكر أن هنا فيه نظر في هذه العبارة، ينبغي أن تكون متولدا. ولذلك الشارح البهوثي رحمه الله لما لاحظ هذا الملحظ أن كلمة متولد هذه ينبغي أن تكون حالا منصوبة، فماذا فعل؟ جعلها خبرا ووضعه مبتدأ، فقال وهو. إذن وهو هذا المبتدأ، الخبر أين هو؟ متولد من طاهر. وكلمة وهو الواو هذه حالية، وهو مبتدأ، متولد خبر، فأصبحت جملة وهو متولد من طاهر أصبحت في محل نصب حال. فالشارح البهوتي رحمه الله عالج المسألة ولم يعدل في العبارة، ترك العبارة كما هي ولكنه عالجها في الشرح، فتكون العبارة هكذا: وما لا نفس له سائلة وهو متولد من طاهر. إذن جملة وهو متولد من طاهر هذه في محل نصب حال، يعني حال كوني متولد من طاهر، لكن أصبح العبارة ركاكة، يعني أصبحت العبارة ركيكة. هو صح أنه يعني البهوتي رحمه الله صوبها وعالجها، لكن أصبحت في العبارة ركاكة. ولو بقيت كما هي، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، لو أنه جعلها حالا: وما لا نفس له، وما لا نفس أي دم له سائلة متولدا من طاهر، الخبر لا ينجس بالموت. هكذا تكون العبارة يعني سليمة، ما فيها ركاكة. لكن لما أدخل وهو عالجها من الناحية الإعرابية النحوية، ولكنه أدخل فيها ركاكة من الناحية البلاغية، والله والأسلوبية يعني. طيب، إذا هذا مسألة من ناحية الأسلوب يعني. أما من ناحية الحكم الشرعي، ما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، هذا القيد الذي ذكره الحجاوي متولد من طاهر، هذا القيد مبني على مسألة أن النجاسة لا تزول بالاستحالة، هي مسألة تقدمت معنا. وقد قرر الشارح والماتن أن النجاسة ما تزول بالاستحالة، يعني لو أن كلبا نجسا، الكلب نجس معروف، تحول إلى ملح، هل هذا الملح يكون طاهرا أم نجسا؟ من قال إن النجاسة تزول بالاستحالة يقول إن هذا الملح هو طاهر، ومن قال إن النجاسة لا تزول بالاستحالة يقول إن هذا الملح نجس، لأن أصله نجس. والذي في المذهب هنا أن النجاسة ما تزول بالاستحالة، لو تحول هذا الشيء النجس إلى شيء أصله طاهر فيبقى نجسا، يبقى نجسا. وتقدم معنا أن هذا قول ضعيف، وأن الصواب أن النجاسة تزول بالاستحالة. إذن على هذا القول الراجح أن النجاسة تزول بالاستحالة، على هذا القول الراجح يصبح هذا القيد لا داعي له، ضعيف، لأنه اشترط في هذا الحيوان الذي لا نفس له سائلة، اشترط في طهارته إذا مات شرطين. الشرط الأول أن لا تكون له نفس سائلة. طب هذا معروف، كالبق والبعوض والقمل والعقرب إلى آخره. الشرط الثاني يقول أن لا يكون متولدا من نجس كصراصير المراحيض، الصرصار الذي يكون في المرحاض يقولون هذا متولد من نجس، لأن النجاسة التي في المرحاض، والنجاسة التي في المرحاض تحولت إلى صرصار، وهذا الصرصور ما أصله، ما حاله الآن؟ طاهر، ليس في نفس سائلة، ولكنه متولد من نجاسة، فهذا إذا مات نجس. لماذا قالوا نجس؟ نعم الأصل، نظروا إلى الأصل، لأن النجاسة ما تزول بالاستحالة، ولكن القول الراجح أن النجاسة تزول بالاستحالة. إذن على هذا القول الراجح يكون هذا الشرط الثاني الذي شرطه الماتن رحمه الله لا داعي له، ضعيف. لذلك يقول هنا وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، هذا القيد الثاني. وقلنا أن هذا القيد نلغيه لأنه مبني على قول ضعيف، لا ينجس بالموت. البق، البعوض، القمل، الأشياء هذه التي ما فيها دم لو ماتت، كذلك الذبابة لو ماتت ليست نجسة. وعندنا حديث الذباب هذا دليل في المسألة وأصل فيها، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه ثم فليشربه. جاء في عند أبي داود فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وجاء في رواية وإنه يتقي بالذي فيه الداء. تعرفون الذبابة إذا وقعت في الشراب، جناح في الشراب وجناح خارج الشراب، هذه طريقتها. هذا الجناح الذي غمسته في الشراب هو الذي فيه الداء، والجناح الذي فيه الشفاء هو الذي تخرجه. فكيف أنت تتقي هذا بهذا؟ تغمس الذباب كلها، فالجناح الذي فيه الداء وفيه البلاء يعالجه لك ذاك الجناح الذي فيه الشفاء. وقد أجرى بعض الناس من الباحثين المعاصرين بحثا حول هذه المسألة، أوقع ذبابة في شراب وأخذ يبحث وينظر، فخرج بنتيجة يقول الله أعلم، الآن قل ما سمعت، يقول إن جناح الذبابة إذا وقعت في الشراب وغمست هذا الجناح تخرج منه أشياء مثل الأكياس، هي طبعا جراثيم وأشياء خبيثة ضارة. يقول فإذا غمس الجناح الآخر الذي في الأعلى تخرج منه أشياء وتسلط على تلك الأكياس وتلك الأشياء الخبيثة كالرصاصات وتقضي عليها كلها، يعني كأنه رصاص يرمى على هذه الأكياس فيقضي عليها كلها، فأصبح الشراب ليس فيه شيء. هذا اكتشفوه الآن، قالوا والله أعلم. ونحن سواء يعني وقفنا على هذا البحث أم لم نقف فإننا ما نشك أبدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطبقه ونعمل به. وقبل أيام كنت في مجلس لبعض العوام من يعرفون هذا الحديث، وكان عنده شراب ساخن وقعت فيه ذبابتان، ليس ذبابة واحدة، ذبابتان. فأنا نظرت في الكأس، هذا قبل 3 أو 4 أيام من أقاربنا، فقلت له ذباب في الكأس؟ قال نعم أعرفه. فقال له آخر في المجلس غير الكأس، قال لا، السنة السنة، وغمس الذباب وشرب الشراب. الحمد لله هذا الموقف يعني أعجبني، هو من العوام لكنهم ما يشكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، غمس الذبابتين في الكأس وأخرجها وشرب الكأس وما ضره فيها. سبحان الله، وكان هنيئا مريئا والحمد لله. لكن نحن مع الأسف الآن يا إخواننا إذا انغمس إذا وقع الذباب في الإناء بعض الناس ربما يشرب يعاف. يا أخي اغمس اشرب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. طيب على كل حال مسألة الذباب أيضا مرت معنا. هذا الحديث حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم دليل على أن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة أنه لا ينجس بالموت. فلو وقع البق أو البعوض أو القمل أو الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه حتى لو مات فيه، لأنه ليس له نفس سائلة. طيب المؤلف الشارح رحمه الله والماكن كذلك أضافوا قيدا آخر في هذه المسألة، ما هو هذا القيد؟ ها؟ أن لا يكون هذا الحيوان متولدا من نجاسة. وقلنا إن هذا القيد ضعيف لأنه مبني في الأصل على أصل ضعيف، مسألة الاستحالة. يقول بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. عندك ماء مات فيه عقرب، مات فيه قمل، مات فيه صرصار، مات فيه ذباب، ما ينجس الماء، هذا ليس له نفس سائلة. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.